بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي التاريخي، نشرت مؤخرا الصحيفة الروسية ذا نارودنيو بلاستي في صفحاتها الأربعة الجزء الثالث من أجل توحيد الوطن مستقلا من التقرير عن أعمال اللجنة المركزية الذي قدمه المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري. أبرزت الصحيفة صورة المارشال المحترم في إلقاء كلمة في المؤتمر السابع للحزب هذا، ونشرت نفس المضمون كل من اللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو لعام 2017 والجمعية البريطانية لتراسة السياسة سونغون في الإنترنت في الأيام الأخيرة بمناسبة ذكرى 52 لشروء القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، والذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي التاريخي.